والمراد بها ذكر المسألة مع السلامة من مخالفة الشرع. فيراد بها هذا المعنى التحقيق والتدقيق على ما ذكرنا. نعم. الإقناع لطالب الانتفاع مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع للعلامة المحقق موسى. الإقناع عندكم زي كذا لطلب الانتفاع عندكم مصححة مصححة لطالب ها؟ نعم الإقناع لطالب الانتفاع. مجلد ضخم كثير الفوائد جمع المنافع للعلامة المحقق موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى ابن سالم الحجاج المقدسي ثم الدمشقي الصالحي بقية المجتهدين والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية ترجمه كما الوزي في النعت الأكمل ولم يذكر سنة وفاته ونجم الدين الرزي في الكواكب السائرة وبالجملة فهو من أساطين العلماء فهو أجلهم توفي سنة 68 وقد شرح كتابه الإقناع الشيخ المنصور البيوطي شرحا مفيدا في 4 مجلدات وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته فبلغت 12 رأسا بالخط الدقيق ولشيخ منصور عليه حاشية ولصاحبه كتاب في شرح غريب لغاته دليل الطالب مثل مختصر مشهور تأليف العلامة بقية المجتهدين مر ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي نسبة لطول كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي أحد أكابر علماء هذا المذهب في مصر المتوفى سنة 33 وكتابه هذا 10 وللعلامة أحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي وكان موجودا سنة 101,000 حاشية عليه في مجلدين وقرأت في بعض المجامع أن العلامة الفاضل الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالح ثم مفتي رواق الحنابلة في مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب ورأيت له كتابا سماه ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين وشرحا على الكافي في العروض والقرابي ولم أعلم سنة وفاته غير أنه ترجمه قال رحل إلى القسطنطينية وتوفي بها في خلافة سلطان عبد الحميد الأول وكانت سلطنته في سنة 78,000 إلى سنة 300,000 فشرحها وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تار بن سالم تار بن الشيباني الصوفي الدمشقي ورأيت في بعض المجامع نسبته إلى دوما دمشق الفقيه الفرضي المتوفى سنة 35,000 وشرحه هذا متداول مطبوع لكنه غير محرر وليس بوافق في مقصود المتن وشرحه في مجلدين العلامة إسماعيل بن كريم بن وحي الدين الدمشقي الشهير الجراعي وكانت وفاته سنة 300,000 ولم يتم الكتاب ورأيت في ترجمة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني أن له شرحا على دليل الطالب ولم نراه ولم نجد من أخبرنا أنه رآه. قوله رحمه الله تعالى وشرحه هذا متداول مطبوع لكنه غير محرر وليس بواف بمقصود المتن قال الأصحاب وقد وضع اللبدي عليه حاشية تحرر بها الكتاب وهذه الحاشية مطبوعة في مجلد مفرد حاشية اللبدي على شرح التغلبي على دليل الطالب فهي تكمل شرح التغلبي رحمه الله تعالى. نعم. غاية المنتهى كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وسند فيه مسالك المجتهدين فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ ويتجه ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء هذا المذهب، وتمكن التقييد من أفكارهم فلم ينتشر انتشار غيره، فقد تصدى لشرح العلامة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن عماد، فشرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجودة قلمه، لكنه لم يتمه، ثم بين على شرح هذا العلامة الجراعي، فوصى فيه أباه بالوكالة المحترمة البرية. ثم تلاهم العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن عبدة السيوطي الرحباني مولدا ثم الدمشقي العلامة لا هذا ما هي بعبدة، ما في المتأخرين عبده أبدا، ابن عبده هذا الاسم اللي صار يعني مراجبا، ابن عبده وليس ابن عبده، عبده هذا الاسم الذي صار. نعم. ثم تلاهم العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني مولدا ثم الدمشقي العلامة الفقيه الفرضي المحقق، مولده سنة 65 و100 و1000، وتوفي سنة 43 و200 و1000، فابتدى بشرح الكتاب من أوله حتى أتمه في 5 مجلدات بخطه، لكنه في شرح هذا يأتي إلى المسألة من المنتهى، فينقل عبارة شرحها للشيخ منصور، وإلى المسألة من الإقناع، فينقل عبارة شرحها أيضا، فكأنه جمع بين الشرحين من غير تصرف، فإذا وصل إلى اتجاه لم يحققه، بل قصار أمره أنه يقول: لما جدوني أحد من الأصحاب. ثم تلاه تنبيه شيخ مشايخنا العلامة الأوحد الشيخ حسن بن عمر ابن معروف بن عبد الله بن مصطفى بن الشيخ شطر المتوفى سنة بيار، فأخذ في موضع الاتجاه من الغاية والشرح، فانتصر للشيخ فرعي وبين صواب تلك الاتجاهات ومن قال بها غيره من العلماء، وذكر في غضون ذلك مباحث رائقة وفوائد لا يستغنى عنها، فجاء كتابه هذا في 40 كراسة بخطه الدقيق، فلو قم هذا الكتاب إلى الشرح وطبع وطبع فجاء منه كتاب فريد في بابه، ولا سيما إذا ضم إليه ما ملكته وهو العباد والجرائم، فاللهم ارفع لواء هذا المذهب وأكثر من علمائه. قوله رحمه الله تعالى: فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ ويتجه، المراد بالاتجاهات هي التخريجات التي يخرجها المجتهدون في المذهب، فكان إذا لاح له تخريج أشار إليه بقوله ويتجه، يعني يتجه القول بكذا وكذا تخريجا، والمراد بالتخريج ما ليس فيه نص عن إمام المذهب، وإنما يخرج إما على أقوال الله أو على أصوله في الفقه. نعم. عمدة الرابط مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي ومعه للمبتدئين، شرحه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد الندي شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي من علماء القرن 11 بمنظومة أولها، يقول راجي عفو ربه العلي أبو الهدى صالح. راجي يقول راجي عفو ربه العلي. لا وبالياء، لو أنه جعله راج عمل فعله، قول راجي عفو ربه العلي. يقول راجي عفو ربه العلي أبو الهدى صالح نجل الحنبلي، وسمان الله وسيلة الراغب لعمدة الراغب. كذا عندكم محمد النسخة اللي معك تركي نفس الكلام، كل المواضع اسمها عمدة الراغب، هي هذا خطأ شنيع، وعمدة الطالب عمدة الطالب، لأن شرحه الشيخ عثمان باسم كتاب اسمه هداية الراغب شرحه عمدة الطالب، وكذلك النظم اسمه وسيلة الراغب لعمدة الطالب، وهذا المتن من أحسن متون الحنابلة، لأن واضعه هو شارح المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي، وقد شرح عدة كتب كالإقناع والمنتهى، ثم كتب هذا المتن وشرحه الشيخ عثمان شرحا نافعا، هو هداية الراغب. نعم. كافي المبتدئ وأقصر المختصرات ومختصر الإفادات، هذه المتون الثلاثة لفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي الأصل ثم الدمشقي الصالح كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة توفي سنة 83 وقد اعتني من بعده بكتبه. فأما كافي المبتدي فقد شرحه الضرع الفقير الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مصطفى الحلبي الأصل الباري الدمشقي شرحا لطيفا محررته في سنة 89 بدلا فسمى شرح الروض وسمى شرح الروض الذي شرح كافي المبتدي وله شرح عند كل فارض في الفرائض وله الكفر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول وله غير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه. وأما أقسام المختصرات فهو متن مختصر جدا اختصر به كافي المبتدي وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن محمد البعري الدمشقي نزيل حلب وكان فقيها متفننا أديبا شاعرا توفي سنة 92 وشرحه هذا محرر منقح كثير النفع للمبتدئين. وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بربع العبادات فجعل الكلام عليه وسطا بين نعم يعني هو كما قرأ القارئ وهذا من أغرب تصفيات هذا الكتاب ليس هناك اسمه شيء اسمه بديع العباد صدره أولا بربع العبادات العبادات معروفة الذي ينتهي إلى الحج عند الأكثرين وربما أدخلوا فيه الجهاد صواب العبارة صدره أولا بربع العبادات نعم. وأما مختصر العبادات فقد صدره أولا بربع العبادات فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز مستمدا من الإقناع ثم ذكر أحكام البيع والربا ثم أتبعه بقوله كتاب الآداب وفصله أصولا ثم أتبعه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخلاص ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها نهاية المبتدئين لابن حمدان ثم ختم الكتاب بوصية نافعة وبالجمعة هذا الكتاب كاف ووافي للمتعبدين. ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوما وعلقت على هوامش التعليقات انتقلتها أيام بدايتي في الطلب الرعايتان كلاهما لابن حمدان قد كنت رايتهما ثم غاب عني قال ابن دشتور رعايه في فروع الحنبليه لشيخنا الدين بن حمدان الحراري المتوفى سنه 95 كبرى وصغرى وحشاهما بالروايات الغريبه التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيره اولها الحمد لله قبل كل مقال وامام كل رغبه وسؤال الى اخره وهي على 8 أجزاء في مجلد شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة الله ابن عبد الرحيم البادي المتوفى سنة 38 وسمى شرحه دراية لأحكام الرعاية ومختصر الرعاية للشيخ عز الدين بن عبد السلام انتهى. وقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزرع من كتابه الفروع عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر وعنه بتمكنه من الأداء كما سبق في كتاب الزكاة للزوم إخراجه ذر الوفاقا فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى والثمر زكاة الحب مصفى والثمر يابسا وفاقا وفي الرعاية وقيل يجزي ربه وقيل فيما لا يثمر ولا يزبب كذا قال وهذا وأمثاله لا عبرة به وإنما يؤخذ منهما أي من الرعايتين بمن فرد به التصريح بمن فرد به بالتصريح، وكذا يقدم يعني الحمد في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم، ويسوي بين شيء معروف التفرقة بينهما وعكسه. فلهذا وأمثاله حصر الخوف في كتابه وعدم الاعتماد عليهما انتهى. وبالجملة هذان الكتابان غير محررين. قوله رحمه الله تعالى في الجرين والبيدر: الجرين هو المكان الذي يجمع فيه التمر، والبيدر هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب. وهذه الجملة من كلام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الحكم على الرعايتين هي مندرجة فيما سبق التلميح إليه من الحاجة إلى تأليف كتاب في معرفة مراتب كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. مختصر الشرح الكبير والإنصاف: تأليف العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، يتصل نسبه بعبد مناف بعبد مناف بن تميم التميمي، ولد سنة 1500، وقد رحل إلى البصرة والحجاز لطلب العلم وأخذ عن الشيخ علي أفندي الدارستاني وعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني وغيره ما من العلماء، وأجازه محدث العصر بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من المتأخرين. ولما امتلأ مطابه من الآثار وعلم السنة وبرع كلا بأحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيفي والشريعة السبحة، وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده، فحبا إلى معارضة أقوام ألفوا الجمود. فحبا إلى معارضة أقوام ألفوا الجمود على ما كان عليه الآباء، وتدرعوا بالكسل عن طلب الحق، وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون على ذلك الوتر، وجنود الحق تكافحهم فلا تبقي منهم ولا تذر. وما أحقهم بقول القائل: كناطع صخرة يوما ليوهنها فلم يطرها واعيا قرنه الوعل. ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى سنة 620، وطريقته في هذا المختصر أنه يصدر الباب منه بمسائل الشرح، ثم يزيد ذلك بكلام إنصاف وكتاب في مجلد. هذا بيان اطلعت عليه في كتب هذا المذهب الجليل، إما بعضه موجود عندي وبعضه قد أرجع في خزانة الكتب الدمشقية في مدرسة الملك الظاهر في مصر، وشيء يسير يوجد في خزانة الكتب الخديوية بمصر. ولم أقصد بذلك تعريفا مثل كشف الظنون، بل القصد التنبيه على ما يمكن وجوده مما إذا طبع وانتشر تبعان العلم به أيما انتباع، وإلا فكتب المذهب كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر. فحذرا أيها المطالع من الانتقاد على ما كان مني من الاختصار، والله يتولى الصالحين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا العقد بكتاب مختصر الشرح الكبير والإنصاف لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يوجد في بعض النسخ العتيقة تسميته بالمنقول من الشرح الكبير والإنصاف، فالظاهر أن اسمه هو المنقول، وأن مختصر الشرح الكبير والإنصاف وصف له، ويجوز العكس، لكن الظاهر الأول. وفيما ذكره في ترجمة الشيخ محمد أنه أخذ عن الشيخ علي أفندي الطاغستاني، المراد به الداغستاني نسبة إلى داغستان، لكن الاسم العجمي يجوز تحويله على الوجه الأقرب للسان صاحبه، يجوز أن يكون الداغستاني والداغستاني، إلا أن ذكره وذكر إسماعيل العجلوني في مشيخة الشيخ محمد عبد الوهاب فيه وقفة، وقد توسع المتأخرون في عد جماعة من شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير والده وأعمامه، والذي يظهر والله أعلم أن المجزوم به أن من مشيخته في غير البلاد النجدية العلامة محمد حياة السندي والعلامة عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المدني. وأما غير هذا كعلي أفندي الدغستاني وإسماعيل العجلوني وابن عفالق وغيرهم ففي النفس منه شيء، ولم يذكره قدامى المترجمون لإمام الدعوة رحمه الله تعالى ولا تلاميذه. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذة بالإعلام بأن ما ذكره هو باعتبار ما اطلع عليه مما بعضه موجود عنده وبعضه في خزانة كتب الدمشقية وبعضه في خزانة الكتب الخديوية، فأما ما كان عنده رحمه الله تعالى فمنه شيء ضاع ومنه شيء اشتراه الشيخ زهير الشويش فانتقل إلى مكتبته، وأما ما في خزانة كتب الدمشقية المعروفة في مدرسة الملك الظاهر فهي المعروفة باسم المكتبة الظاهرية ثم انتقلت إلى مكتبة الأسد، وأما ما في خزانة الكتب الخديوية فهي التي صارت معروفة بدار الكتب المصرية، وفي هذه الخزائن شيء باق من ما ذكر وفيها أشياء لم يوجد لها أثر كشرح القاضي أبي يعلى الفراء على مختصر الخرقي، فهذا والله أعلم مما لم يوجد في هذه الخزائن مما نعرفه اليوم. وهذا آخر التقرير على المجلس الثاني في هذه الفصول المنتخبة في معرفة ما اشتهر عند الحنابلة من عالم أو كتاب من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل للعلامة ابن بدران رحمه الله تعالى. هذا سائل يقول: ما هو سبب اختلاف الروايات وكثرتها عن الإمام أحمد في بعض المسائل؟ الجواب: سبب ذلك سعة علمه، فإن سعة علمه واختلاف نظره أوجب مثل هذا، وإن شاء الله تعالى سنقرأ في هذا فصولا منتخبة من كتاب الأنصاف تبين مثل هذه المسألة فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. يقول هذا السائل يقول: ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل أن العنقري لم يكن صاحب الحاشية على الضوء بل أحد طلبته وهو الخيال، ذكر ذلك قريبا له للشيخ بكر، كيف تقولون أنه يقصد بقول يا شيخ في الحاشية شيخ إسحاق آل الشيخ؟ نقول إنما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى هو غلط على العلامة العنقري رحمه الله تعالى، وهؤلاء تلاميذ العنقري قد وجدناهم وهم يثبتون هذه الحاشية له، ومنهم هذا القريب للشيخ الخيال فإنه موجود حي في مدينة جدة وقال إن الشيخ بكر فهم كلامي غلطا وأني لم أريد نفي أن تكون الحاشية للعنقري، وإنما أردت أن أعرف بأن عمي الشيخ عبد المحسن الخيال ساعده في ذلك كثيرا، وهذا هو الواقع، فقد كان يساعده في النسخ وجمع الكتب لأن الشيخ العنقري أعمى، كان يملي عليه ويرتب له ويقول اكتب كذا وانزع كذا، فالحاشية حاشية العنقري لا ريب، ومن الشاهدين بذلك الشيخ محمد الخيال الذي نقل الشيخ بكر رحمه الله تعالى كلامه في هذا الموضع، وقد بيّن هذا لمن أنكر عليه من تلاميذ العنقري وقال أن كلامي فهم غلط، فالصواب أن الحاشية حاشية العنقري، وأنه إذا قال شيخنا فالمراد به إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن. يقول هذا السائل: قد ذكر الأصحاب أنه لا يطلق على شيخ الإسلام لا يطلق هذا اللقب إلا بشرطين، منها أن يكون قاضي القضاة، وأول من سمى شيخ الإسلام بذلك هو تلميذه الشمس بن مفلح، فهل لا بد من شرطين عند الحنابلة حتى يقال له شيخ الإسلام؟ نقول: هذا الغلط نشأ عند من ادعاه من المعاصرين، لا أقول من إساءة الظن بشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه لم يفرق بين ألقاب الوظائف التي كانت في الولايات الدينية وبين ألقاب العلم. نعم، كان في ذلك العصر لا يطلق عند الدولة لقب شيخ الإسلام إلا في حق قاضي القضاة، وأما عند العلماء فلم يكونوا يلتزمونه بل يطلقون لقب شيخ الإسلام على من برز في العلم، ولهذا وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام جماعة من أهل العلم، ولذلك ألف ابن ناصر الدين كتابه باسم الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، فهو ألف هذا الكتاب وجعل فيه لقب شيخ الإسلام ابن تيمية مع كونه ابن ناصر الدين شافعيا ولم يكن حنبليا. فهذه الكلمة التي أشاعها بعض المتأخرين يراد بها المناصب الرسمية، فنحن اليوم لا نقول هنا مفتي البلاد بأنه غير الشيخ عبد العزيز الشيخ، لأن هذا هو اللقب الرسمي، لكن ليس هو المفتي الكفء في البلاد، بل هو يشهد بكفاءة جماعة من المفتين، منهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ صالح بن محمد الحيدان وآخرين. فلا بد من التفريق بين اللقب الرسمي وبين اللقب العلمي الذي يكون عند أهل العلم، وهذا هو منشأ هذه المسألة التي ادعاها بعض المعاصرين إما حطا على شيخ الإسلام بن تيمية أو لغير ذلك من المقاصد. هذا السائل يقول: من هم الذين أسدت إليهم فائدة قول العنقري في حاشية الروض شيخنا؟ هذه الأسئلة ما يسألها المعلم، تسأل عنها أقرانك، تقول ذكر فلان كذا وكذا، من هم؟ مثل هذه ما تعيد بها الوقت وتقول ماذا قلتم نحو ذلك، هذه ليست الطريقة السوية في السؤال، ولكن لعلكم تشفعون له. من هما اللي نصوا على الفائدة؟ أيوة. لا غيرها، عبد الله بن عثمان التويجي وعبد الله بن عثمان الصالح. حسن. يقول هذا السائل، يقول: تأثر متأخر الحنابلة بالأشاعر، وكذلك تأثر بعضهم بالجهمية كابن الجوزي بن عقيل، فكيف يقال بأن الحنابلة من أهل الأثر؟ يقال: الأصل أن مذهب الحنابلة أثري، وقد يوجد فيهم من يخالفهم، هذا هو الأصل. الأصل أن مذهب الحنابلة هو أثري على طريقة السلف الصالح، كما أشار واحد منهم في الاعتقاد الذي نظمه السفاريني، إذ قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى صحبه من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وكان عقيدته عقيدة الحنابلة، وهذا هو الصواب، خلافا لما في شرحه من جعلها ما تريدية وأشاعرة وأصحاب حديث هم الحنابلة. فمن خالف طريقة من مضى من الحنابلة هو مخالف أصلا لطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فما وجد منهم ممن تأثر بذلك فإنه يقال فيه. ثم إن الحنابلة الذين تأثر بهم بالأشاعرة ربما الواحد بعد الواحد، وإنما تأثروا بالماتوريدية خاصة بالبلاد الشامية والبلاد المصرية، وأما التأثر بالجهمية فإنما هو في مسائل يسيرة كما اتفق لابن عقيل وابن الجوزي رحمه الله تعالى، وإلا الأصل بقاهم على ذلك المعتقد السليم. وهذا آخر هذا الدرس، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في فصول في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب أحد الأرواح إعلام المقيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.